الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، كان درسنا أمس حفظكم الله وبارك الله فيكم في المصدر الميمي، وخلاصته خلاصة المصدر الميمي هو المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعل. المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعل ليخرج المصدر الأصلي الذي على وزن مفاعل، مثل مقاتلة. صياغته من الفعل الثلاثي يأتي على وزن مفعل، إلا الثلاثي المثال الواوي صحيح اللام الذي تحذف واوه في المضارع فيأتي على وزن مفعل، يعني بكسر العين، مثل وعد موعد، وعد موعد. وأما أخذ مأخذ، شرب مشرب، ضرب مضرب. طيب، بقي معنا المضاعف، الثلاثي المضاعف، مثل شد مد حبة، يصلح أن يأتي على وزن مفعل أو على وزن مفعل. فتقول في شد، المصدر الميمي من شد مشد أو مشد، ومن حبة محب أو محب. واضح يا شباب؟ طيب، المؤلف قال فالأول الذي على وزن مفعل مفتح، هذا من ماذا؟ من فتح. ومضرب من ماذا؟ من ضرب، يعني فتح هذا مضارعه بفتح العين، فتح يفتح. وضرب مضارعه بكسر العين، ضرب يضرب. ومنصر مضارعه بضم العين، نصر ينصر. بغض النظر، ثلاثي من باب نصر أو من باب ضرب أو من باب فتح، فاسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل. قال مولى، هذا واوي مثال واوي لكن معتل لا، فمصدره على وزن، المصدر الميمي منه على وزن مفعل. مولى، ما أصل مولى؟ ما الفعل من مولى؟ ولي. ولي مثال واوي معتل لا، فيأتي على وزن مفعل. طيب، موجل، وجل مثال واوي صحيح اللام لكن لا تحذف في المضارع، لأن الواو لم تقع بين عدوتيها، فتقول في مضارع وجل يوجل، يوجل. فهنا نقول اسم المصدر الميمي من وجل موجل، على وزن ماذا؟ مفعل، الذي عنده موجل يصوبها. والثاني الذي مثال واوي صحيح اللام تحذف واوه في المضارع، قال موعد مورد. طيب، إلى هنا واضح؟ قال تنبيه، إذا كان الفعل الثلاثي مضعفا فيجوز فتح عيني وكسرها، يعني يأتي المصدر الميمي منه على وزن مفعل أو على وزن مفعل. قال ويأتي منه المصدر الميمي من غير الثلاثي، من هو غير الثلاثي؟ الرباعي والخماسي والسداسي، بضم أوله وفتح ما قبل آخره كاسم المفعول، يعني اسم المفعول من الرباعي والخماسي والسداسي. ننقل الفعل إلى المضارع، مثلا دحرج، انطلق استخرج، ننقله إلى المضارع، ينطلق يستخرج ينطلق أو يدحرج ينطلق يستخرج، ننقله إلى المضارع، ثم نحذف حرف المضارع ونأتي بميم مضمومة. فإن فتحنا الحرف الذي قبل الأخير فهو اسم مفعول، وإن كسرنا فهو اسم فاعل. واضح إلى هنا؟ طيب، إذن من دحرج اسم المفعول مدحرج، اسم من انطلق منطلق، من استخرج مستخرج. طيب، يقول المصدر الميمي على زينة اسم المفعول، واضح؟ على زينة اسم المفعول بضم أولي وفتح ما قبل آخر كاسم المفعول من غير الثلاثي، لأن اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، على وزن مفعول. ضرب فهو مضروب، أكل فهو مأكول، شرب فهو مشروب. قال نحو مدخلا مكرما منطلقا مستخرجا، ومنه قول الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. بعضهم يقول طيب كيف أفرق بين اسم المفعول وبين المصدر الميمي؟ قلنا من خلال السياق، مثلا مثلا لو قلنا مكرم عبده، هذا ما هو؟ اسم مفعول، رفعنا الفعل. طيب، هنا في الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أدخلني مدخل، هذا مصدر ميمي، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذا مصدر ميمي. طيب، فائدة أخيرة، سار باع قام، إيش المصدر الميمي من سارة؟ على وزن مفعل. طيب، قال إيش أصله؟ قول. المصدر الميمي على وزن مفعل، مقول، لكن هذا سيحصل له إيش؟ إعلان بقلب الحرف. هات القلم. لا، هي ستصبح مسار. المصدر الميمي من سارة مسار، ومن قال مقال. طيب لماذا ما أصله؟ نأتي بمثال واحد وأنت قس عليه. مثلا أن نقول قال، أصله يا شباب قاول. لا، الثلاثي، الفعل الثلاثي الذي ليس بمثال واوي، يعني صحيحا لم تحذف واوه، مثل قول، قال مثل شرب، فهم. اسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل، تقول قول مقول. هذا هو المصدر الميمي، واضح؟ هذا هو المصدر الميمي، من قول مقول مقول، ومن بيع مبيع. هذا هو المصدر الميمي على وزن مفعل. طيب ايش حصل؟ معنا حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن، ايش عملنا يا عمر؟ نقلنا الحركة من حرف العلة المتحرك الى الصحيح الساكن، ثم تحركت الواو بحسب الاصل، وانفتح ما قبلها بحسب الحال، فاصبح الفا مقال. واضح؟ اذا المصدر الميمي من قال ما هو؟ مقال. اصله مقول، ومن سار مسار، ومن باع مباع، ومن قام مقام. واضح الى هنا حفظكم الله؟ لو نكتبها يا شيخ جمال ما في قاعده، نحن نفس العله التي قلنا، اذا وجد هذه القاعده ستاتي معنا في الاعلال بالنقل والاعلال بالقلب، سياتي معنا درس خاص بالاعلال، هذه المسائل ستاتي معنا بالاعلال. الاعلال على ثلاثة انواع، اعلال بالحذف، مثل مثلا نقول وعد، هنا حصل إعلال بالحذف، أو نقول قل، إعلال بحذف الألف. طيب الإعلال عفوا معادلة، نقول الإعلال إعلال بالحذف، مثل قال قل، أو بنقل الحركة. واضح؟ مثل مقول، نقلنا الحركة، أو بقلب الحرف، قلب الواو أو الياء إلى ألف، وهذه سيأتي درس خاص بها. لكن لو سألك سائل مثلا قال، المصدر الميمي منه على وزن مقال، أصله مقول. طيب لماذا أصبح مقال؟ تقول نقلنا الحركة، ثم تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبله بحسب الحال، فقلبت ألفا فأصبح مقال، أصله مقول. نقلنا الحركة، ثم تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبله بحسب الحال، فقلبت ألفا فأصبحت مقال. مباع المبيع، مباع نفس الكلام، أصله أصل باع بيع بايع. انظروا بصراحة، لو أنكم تراجعوا مع المراجعين والمراجعون يهتمون بكم، ما استشكل عليكم مثل هذه الأمثلة، لأننا كررناها عدة مرات. نقول باع أصله بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أيضا فأصبح باع. طيب الآن بيع، المصدر منه على وزن مفعل مبيع مبيع مبيع، هذا المصدر الميمي على وزن مفعل. الثلاثي المصدر الميمي منه على وزن ماذا؟ مفعل، ومفعل ومفعل هذا قليل. إذا الآن ماذا حصل؟ معنا حرف عله متحرك قبله صحيح ساكن، إيش عملنا يا عمر؟ نقلنا الحركة من حرف العله المتحرك إلى الصحيح الساكن، فتحركت الياء بحسب الأصل، وانفتح ما قبله بحسب الحال، فأصبحت مباع. واضح؟ وهل سمعت مباع؟ نعم. الآن القاعدة نعم. هذا مصدر ميمي، لك أن تقيس، هذه كقاعدة قس عليها. ماذا؟ دخل، لكن من أدخل، هو أراد مدخل، يعني اسم المفعول من أدخل، مثل اسم اسم المفعول من خرج خارج، لكن من أخرج مخرج. خلاص ما لنا دخل هنا، ما سيكون هنا. دخل اسم الفاعل منه داخل، واسم المفعول مدخول على وزن مفعول مدخل. الميمي من الثلاثي على وزن مفعل مدخل. سهل إن شاء الله سهلة. المهم الذي نحتاجه منكم كثر المراجعة يا أخي، راجع لنفسك، وراجع مع المراجع. أين المراجعون؟ اليوم حفظكم الله درسنا هو اسم المصدر. درسنا ما هو؟ اسم المصدر. طبعا ما الفرق؟ نريد أن نعرف ما هو اسم المصدر وما الفرق بينه وبين المصدر. قال المؤلف حفظه الله تعالى: اسم المصدر تعريفه هو ما ساوى المصدر في الدلالة. في الدلالة على ماذا؟ على الحدث. فالمصدر يدل على الحدث واسم المصدر يدل على الحدث. طيب لو قال لك قائل: ما الفرق بين أعطى أعطى عطاء وأعطى إعطاء؟ كلاهما يدل على الحدث، إلا أن أعطى إعطاء مصدر وأعطى عطاء اسم المصدر. طيب السؤال الثاني سيأتي: كيف عرفت أن هذا مصدر وأن هذا اسم المصدر؟ هذا الذي سندرسه، وإلا كلاهما يدل على ماذا يا شباب؟ على حدث. قال: تعريفه هو ما ساوى المصدر في الدلالة. في الدلالة على ماذا؟ على الحدث. إذن اتفقا في أن المصدر واسم المصدر كلاهما يدل على الحدث. ثم قال: ولم يساويه في اشتمال على جميع أحرف فعله. الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر أن المصدر يشتمل على جميع حروف فعل، وقد تأتي الزيادة. أما اسم المصدر فيحصل نقص بدون تعويض. اسم المصدر يحصل، يعني لا يشتمل على جميع أحرف فعل، يشتمل على بعضها أو ينقص بعضها ولا يحصل ماذا؟ تعويض. بخلاف المصدر، لو حذف منه فعل، لو حذف من المصدر حرف يعني موجود في الفعل ليس موجودا في المصدر يعوض عنه أو يكون مقدرا. إذا حصل نقص في المصدر عن أحرف فعله فهذا النقص يعوض عنه أو يحصل ماذا؟ تقدير. لكن اسم المصدر يحصل حذف بدون تعويض وبدون تقدير. بدون تعويض وبدون تقدير. هذا القدر. طيب انتبه معي لهذه المسألة. الآن لو قلنا الفعل أعطى، الفعل ما هو؟ أعطى. اسم المصدر عطاء. انتبه معي، المصدر إعطاء. الآن إعطاء اشتمل على جميع حروف فعل وزيادة معنا ألف المصدر زائدة. هذه الألف هي ألف المصدر زائدة، وهذه الهمزة الألف. قلنا إذا تطرفت الألف بعد ألف زائدة تقلب همزة. أعطى إعطاء. أعطى ماذا يا شباب؟ إعطاء. بل أعطيناكم قاعدة مضطردة، قلنا كل فعل معتل اللام مصدره يكون ممدودا. أعطى معتل، صح ام لا؟ مصدره ما له؟ ممدودا. طيب أعطى إعطاء. الآن إعطاء اشتمل على جميع حروف الفعل، اشتمل على الألف التي هي الهمزة وعلى العين وعلى الطاء وعلى الألف، صح. بخلاف عطاء، ما الذي نقص؟ الهمزة. الهمزة غير موجودة هنا في الفعل. أعطى همزة قط، وفي المصدر إعطاء همزة وصل، لكن هنا في اسم المصدر عطاء الهمزة غير موجودة، ولم يحصل أي تعويض بدلها. ما عندنا تعويض، يعني نقول هذا الحرف عوض عن الهمزة، وليست الهمزة ما لها مقدرة. فنقول الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر كلاهما يدل على الحدث، لكن المصدر يشتمل على جميع أحرف فعله، فإن حصل نقص فيحصل تعويض أو تقدير. هذا في من؟ في المصدر. أما اسم المصدر يحصل نقص ولا يحصل تعويض ولا تقدير. نمثل: وعد هذا الفعل المصدر عدة. طبعا قد سمع مصدر وعد وعدا، لكن أيضا سمع مصدر وعد عدة. طيب الآن أين الواو؟ حذفت، لكن عوض عنها بدلها التاء. هذا مصدر حصل حذف وحصل ماذا؟ تعويض. حصل حذف وحصل تعويض. طيب الآن مثال آخر: كلم. هذا الفعل كلم، اسم المصدر كلاما، كلم كلاما. طيب اسم المصدر، المصدر تكليما. من الذكي منكم؟ أريد ذكي، مش من رفع يده ذكي، أريد ذكية. الآن كلم، هنظر الذكاء حقكم، كم نسبة الذكاء عندك؟ 80. هذا استخترع لنا الذرة، لكن تفضل. كلم هذا الفعل، المصدر تكليما، طيب دعوه هو ذكي إلى الآن ذكي. نعم تفضل يا راهب. كلم المصدر تكريما لم يشتمل على جميع حروف الفعل. كيف عرفنا؟ كلم اللام مشددة بكم؟ بلامين. هنا تكريما اللام مخففة لام واحدة فحذفت اللام لكن عوض بدلها بماذا؟ بالتاء. تكليما حذفت اللام وعوض بدلها بالتاء. فقلنا المصدر إذا حصل حذف لابد من تعويض أو تقدير. طيب كلاما حذفت اللام وعوض عنها التنوين. إذا لست ذكي يا نجس. لا لا ذكي. هذا الألف ألف المصدر ما له دخل. حذفت اللام ولم يعوض عنها شيء لأنه هنا كلم يا قاسمي اللام مضعفة مشددة وكلاما اللام خفيفة فحذفت اللام الثانية لكن لم يحصل تعويض. هذا هو درسنا المصدر واسم المصدر. الفرق بينهما أو الاتفاق بينهما كلاهما يدل على ماذا؟ على الحدث. كلاهما يدل على الحدث. الفرق بينهما المصدر يشتمل على جميع أحرف فعل وإن حصل حذف فلا بد من تعويض أو يكون معنا حرف مقدر. سيأتي مثال المثال للحرف المقدر. أما اسم المصدر يحصل حذف ولا يحصل تعويض ولا تقدير. قال تعريفه ما ساوى المصدر في الدلالة ولم يساوي في اشتماله على جميع حروف فعله وتكون عدم المساواة بالنقص لفظا وتقديرا. يعني اسم المصدر يحصل نقص لفظا وتقديرا في اللفظ ولا يحصل كذلك تقدير. نقص لفظا وتقديرا من غير تعويض عن الناقص نحو أعطى عطاء. أعطى ماذا؟ عطاء. طبعا عطاء هذا ستقول لي الألف هذه ألف المصدر فلا يعتد بها. ألف المصدر لا يعتد بها. الناقص الهمزة في أعطى نقصت ولم تأتي أين؟ في اسم المصدر. قال فلو كان الناقص في اللفظ فقط فهو مصدر نحو قاتل قتالا. هنا انظر معي قاتل أين الألف يا شباب؟ هات القلم انتبه معي. قاتل هذا الفعل مكون من كم حرف؟ أربعة. القاف والألف والتاء واللام. مصدره قتالا قتالا. القاف موجودة والتاء موجودة. هذه الألف ألف المصدر ما لنا دخل منها. هذه ألف المصدر ليست موجودة في الفعل. بقي اللام هذه لأن الألف الناقصة هي التي بين القاف والتاء يعني بعد القاف وهذه الألف بعد التاء ليس الكلام عليها فهي ألف المصدر. انظر واللام موجودة الآن معنا نقص أم لا؟ ما هو الناقص؟ الألف التي بعد القاف غير موجودة. قالوا هي موجودة تقديرا لأنه قد سمع في مصدر قاتل قتالا قتالا. أين الألف؟ قلبت ياء لأن قبلها كسرة. قد سمع قتالا فنقول الآن قتالا مصدر. سنقول الألف حذفت نقول لكنها مقدرة بدليل أنه قد سمع في مصدر قاتل قتالا. سمع في مصدر قاتل قتالا. واضح حفظكم الله؟ طيب قال فلو كان النقص في اللفظ فهو فقط فهو مصدر نحو قاتل قتالا. فنقصان الألف الثانية من الفعل لفظا وهي ثابتة تقديرا بدليل قولهم قتالا وهكذا إن عوض عنه سمي مصدر نحو عدة. ما الذي عوض؟ حذفت الواو وعوض عنها بالتاء. تقديس قدس حذفت الدال الثانية وعوض عنها بالتاء الأولى. علم حذفت اللام الثاني وعوض عنها بالتاء. طيب انتهينا من اسم المصدر. طيب ندخل حفظكم الله في المصدر الصناعي. طيب انتبه معي نقرأ تعريفه ثم نكتب. المصدر الصناعي هذا نادر. أولا هذا ما له نادر ولم يحصل اشتهار له إلا أظن في الدولة العباسية. هو وارد عن العرب لكن بقلة حتى أن كثيرا ممن يؤلف في الصرف لا يذكر. قال المصدر الصناعي وهذه طبعا تسميته صناعي تسمية متأخرة. تسميته بمصدر صناعي هذه تسمية ما لها متأخرة. قال تعريفه هو اسم تلحقه ياء مشددة وتاء تأنيث في آخره. إذن كيف نعرف المصدر الصناعي؟ تلحقه في آخره ياء مشددة وتاء تأنيث مربوطة. تاء ياء مشددة وتاء تأنيث مربوطة. وتاء تأنيث في آخره. يعني بهذه الزيادة صار الاسم دال على معنى لم يدل عليه قبل الزيادة. مثلا إنسان، إذا أردنا المصدر الصناعي منه هات القلم، يعني الآن قبل المعنى إنسان المصدر الصناعي منه نأتي بها مشددة وتاء، نقول إنسانية، قوم قومية، دولة دولية، ها إمام إمامية، عربية، وطن وطنية، ها جمهور جمهورية، واضح. طيب، وهذا المصدر الصناعي قد يؤخذ، انتبه معي، من الاسم المبني والاسم المعرب ومن الفعل ومن الجامد. مثلا نقول كيف، كيفية، كم، كمية، من الاسم الأعجمي ديمقراطية، ديمقراطية، ليبرالية، لا رينية نسبة، انتبه معي، سيأتي معنا التفريق بين المصدر الصناعي وبين النسبة، واضح؟ تعزية، ريمية، صنعانية، هذه إيش تسمى؟ نسبة، واضح الآن إلى هنا؟ كيف؟ هذا قلنا مصدر صناعي، كيف ماذا نعمل حتى يصبح معنا هذا المصدر؟ نزيد ياء مشددة وتاء تأنيث. قال هو اسم تلحق ياء مشددة وتاء تأنيث في آخره للدلالة على معنى المصدر. طيب لماذا زادوا هذه؟ قال للدلالة على معنى المصدر. طبعا في التطبيق الصرفي قال للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء. عدلت عندكم؟ من عنده النسخة الأخيرة؟ لأن هذا التعريف كان فيه ضعف. إيش عندك مكتوب؟ ما أحد؟ سبحان الله، نفسها. هات. قال هنا ننظر هل عدلها الشيخ. قال هو اسم تلحق يا مجدد تأتاني في آخر للدلالة على معنى المصدرية، على معنى المصدر، نحو ألوهية، ربوبية. اقرأ. طبعا خلاص، هذا التعريف في التطبيق الصرفي، في التطبيق الصرفي وفي النسخة الرابعة. قال المؤلف، ما الذي يتكلم هنا؟ القاسمي، أنت يا قاسمي تكلم. طيب دع الكلام، هذا ذكاؤك 20، الكلام في الدرس هذا يناقض الذكاء. طيب قال طيب نرجع إلى التعريف. هو اسم تلحق ياء مشددة وتاء تأنيث في آخره للدلالة على معنى المصدر. قلنا قال في التطبيق الصرفي للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة. اكتبوا هذا الكلام مهم جدا، للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء، للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء. كيف ذلك؟ مثلا لما نقول إنسان اسم مجرد، فلو قلنا إنسانية يعني أنه اشتمل على هذه الصفات التي في الإنسان من الكرم، من الشجاعة، من العقل، واضح، من الجود، من الإحسان، واضح الآن؟ قلنا للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء. فلو قلنا إنسانية، فلان عنده إنسانية، أي عنده كرم وعنده شجاعة، اتصف بالخصائص الموجودة في هذا الاسم، فهمتم؟ طيب قال هو اسم تلحق ياء مشددة وتاء تأنيث في آخره للدلالة على معنى المصدر، نحو ألوهية وربوبية. يعني لما نقول ألوهية جئنا بالمصدر الصناعي، يعني مشتمل على الخصائص التي تشتملها هذه الأسماء. فمثلا قلنا في إنسان، لما نقول إنسان يشتمل على خصائص هذا الاسم من الكرم، من الشجاعة، من الجود، من الورع إلى غير ذلك. قال ومعنى دلالته على المصدرية، أو ومعنى دلالته على المصدرية أي على مطلق الحدث، يعني مطلق الحدث في هذه الأسماء، في هذه الأسماء لا يوجد حدث. قال أي على مطلق الحدث. إيش عندك يا عدلها؟ يعني إيش قال بعدها؟ طيب قال فمثلا كلمة إنسان تدل على الحيوان الناطق، فإذا قلت إنسانية دلت على ما تضمنته كلمة إنسان من صفات الكرم والشجاعة والوفاء وحسن الخلق والأدب ونحو ذلك. صياغته هذا المهم، من أين نصوغه؟ من أين يشتق المصدر الصناعي؟ قال يصاغ من الاسم الجامد مثل إيه جامد مثل ماذا؟ قال نحو إنسانية وطنية هذا معرب طبعا إنسان اسم جامد لكنه معرب وطنية كذلك حيثية هذا مبني جامد مبني وهو يدخل في الجامد حيثية كمية ومن الاسم المشتق نحو مسؤولية مسؤول اسم مفعول صح أم لا يشتق منه المصدر الصناعي فنقول مسؤولية مسؤولية كذلك أسبقية من اسم التفضيل أسبق تقول أسبقية واقعية واقع من المصدر تقول ماذا واقعية وقد يصاغ مما أصله أعجمي نحو ماذا ديمقراطية كلاسيكية طيب انتبه معي هنا لهذا الكلام الذي سأقرأه سريعا يعني لو قال قائل أقرب فرق بين النسبة وبين المصدر اترك اللعب بالقلم بين النسبة ما هي النسبة مثلا ريمي صنعاني أو ريمية قال أقرب فرق بين النسبة شافعية وبين المصدر الصناعي أن كل منهما يكون في آخره زيادة ياء مشددة وتاء تأنيث فتقول في النسبة امرأة يمنية أو مصرية طيب فالفرق بينهما أن النسبة يتبع موصوفه في النسبة تقول امرأة يمنية امرأة مصرية امرأة شامية فالنسبة تتبع ماذا؟ موصوف قال بخلاف المصدر الصناعي لا يسبق بموصوف فتقول عنده واقعية عنده أحمدية عنده مثلا ألوهية عنده ربوبية عنده إنسانية طيب وقد يؤخذ المصدر الصناعي من الفعل مثل من أدرى تقول أدرية من أدرى أدرية طيب واضح إلى هنا خلاصة درسنا المصدر الصناعي يؤتى في آخره بتاء مشددة وتاء تأنيث طيب مما يصاغ من الاسم من الفعل من الاسم الجامد من الفعل من الاسم المتصرف من الاسم المعرب من الاسم المبني كيف نعمل؟ نأتي بياء مشددة وتاء تأنيث ما الفرق بينه وبين النسبة؟ النسبة في الغالب تتبع موصوف والمصدر الصناعي لا يتبع موصوفا واضح؟ طيب إن بقي إشكال أو شيء نأتي به غدا طيب الواجب إلى الغد كلمة زلزلة اليوم طبعا تعمدت أني لا أنظر في من ترك الواجب بسبب تأخر الدفاتر لكن غدا وعد أن الذي سيأتي وما أجاب عن واجب اليوم مع واجب الغد يعني واجب أمس الذي هو كلمة أخذ مع واجب اليوم التي هي كلمة زلزلة سيقف إلى آخر الدرس ومن باب الفائدة من أجاب عن هذه الأمثلة في آخر يوم في الاختبار إذا اختبرنا نأخذ منكم هذه الدفاتر فمن أجاب عن جميع التمارين له 10 درجات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك